سورة المؤمنون آية 75. آية 75 سورة المؤمنون. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. ولو رحمناهم وكشفنا ما بهم من ضر للجوا في طغيانهم يعمهون. وهذه الآية تدلك على فائدة الضر. لولا الضر ما لجأ الإنسان إلى ربه ولا استشعر بأنه مستغن عن ربه فيطغى. كلا إن الإنسان لا يطغى أن رآه استغنى، أي عندما يرى نفسه مستغنيا بالعافية ودوام العافية يطغى وينسى المنعم. ولذا من فوائد الضر أن تلجأ إلى ربك وتشعر بضعفك وعجزك، لأنك بتغتر أحيانا بالقوة التي أودعها الله فيك وأمدها، وتظن أنها منك وهي منه سبحانه في الحقيقة لغفلتك، فيرسل إليك الضر حتى تلجأ إليه. عشان كده ولو رحمناهم وكشفنا ما بهم من ضر هيحصل لهم ايه؟ للجوا في طغيانهم يعمهون. ولقد اخذناهم بالعذاب فما استكانوا لربهم وما يتضرعون. يبقى العذاب اللي في الدنيا من اجل ان تستكين لربك وتتضرع اليه، والا لو لم تفعل ذلك فما استفدت بفائده العذاب او الضر وتكون من الغافلين. ونعوذ بالله ان نكون منهم. أمة النبي أمة ذاكرة فاهمة عن ربها، عالمة بربها، محبة لنبيه. ولذا ما من نبي إلا وكان أصيب بالضر الشديد حتى يكون أسوة للناس. أنعم الله عليه بنعمة النبوة والرسالة فهي ليس فوقها نعمة. ثم أيضا أصابهم بالضر فصبروا، وأصابهم بالمرض فصبروا، وأصابهم بفقد الأحباب في حال حياتهم صبروا، وبالجوع وبالعطش وبعداوة الناس كل ذلك صبروا فيه حتى يكون أسوة لهم. فلا يتضجر الإنسان من ضر يصيبه، بل ليعلم أنه يسوقه إلى الله ويدفعه إلى الله ويرقيه وينقيه. ولو رحمناهم وكشفنا ما بهم من ضر للجوا في طغيانهم يعمهون. في واحد نعرفه شاف النبي في الرؤيا، فبيقول له يا رسول الله هو ربنا مش رحيم بينا؟ قال نعم. قال ولماذا خلق هذا اعمى وهذا اعرج وهذا فقير وهذا جائع وهذا مريض وهذا مهد؟ فالنبي اجابه قال له ولو رحمناهم وكشفنا ما بهم من ضر للجوا في طغيانهم يعمهون. ولقد أخذناهم بالعذاب فما استكانوا لربهم وما يتضرعون. نعم تفضل. حتى إذا فتحنا عليهم إذا أذان شديد إذا هم فيه مبلسون. نعم، مبلسون يائسون. الإبلاس هو اليأس، واليأس طبيعة إبليس وكل كافر، ييأس عند الشدة. أما المؤمن فمهما اشتدت الشدائد فهو ظن بالله الخير، فلا يفقد أبدا أمله في الله ولا حسن ظنه به. فالإبلاس مذهب إبليس ومن والاه من الكفار. أما حسن الظن بالله وانتظار الفرج فهو حال المؤمن. يلا جي. وهو الذي أنشأ لكم السمع والأبصار والأفئدة قليلا ما تشكرون. وهو الذي ذرأكم في الأرض وإليه تحشرون. وذرأ يعني كثر، جعلكم تتكاثرون وتتناسلون في الأرض. ذرأكم في الأرض يذرأكم فيه، كده يدرأكم فيه من خلال ايه؟ الذكر والانثى، التوالد والتكاثر والتناسل والتزاوج سبحانه وتعالى. يلا وهو الذي يحيي ويميت وله اختلاف الليل والنهار أفلا تعقلون بل قالوا مثل ما قال الأولون نعم قالوا أإذا متنا وكنا ترابا وعظاما أإنا لمبعوثون متنا كل القرى يقولوا متنا إلا ابن كثير والبصريان وابن عامر وشعبة يقولوا متنا متنا ابن كثير المكي والبصريان اللي هو أبو عمرو ويعقوب وابن عامر اللي هو الشامي وشعبة الكوفي عن عاصم يقولوا إيه متنا قالوا أإذا متنا وكنا ترابا وعظاما أئنا لمبعوثون ابن عامر يقول في الأول إذا متنا ابن عامر وأبو جعفر يقولوا في الأول إذا متنا يعني بيحذف همزة الاستفهام في الأولانية في الموضع الأول يقولوا قالوا إذا متنا وكنا ترابا وعظاما أئنا لمبعوثون ونافع والكساوي يعقوب يحذف همزة الاستفهام في الموضع الثاني ويثبته في الأول يقول أإذا متنا وكنا ترابا وعظاما إنا لمبعوثون هيقول طبعا متنا لكن باقي القراء يثبت همزة الاستفهام في الموضعين أإذا أإذا يلا يا شيخ لقد وعدنا نحن وآباؤنا هذا نعم قل لمن الأرض ومن فيها إن كنتم تعلمون نعم سيقولون لله قل أفلا تذكرون الكوفيون ما عدا شعبة يقولوا تذكرون شعبة وباقي القراء يقول تذكرون بالتشديد أفلا تذكرون تفضل سيقولون لله قل أفلا تتقون البصريان يقولوا سيقولون الله قل أفلا تتقون البصريان اللي هو أبو عمرو البصري ويعقوب الحضرمي تفضل يا قل من بيده ملكوت كل شيء وهو يجير ولا يجار عليه إن كنتم تعلمون سبحانه وتعالى يلا سيقولون لله قل فأنا تسحرون والموضع ده برضه البصريين يقولوا سيقولون الله قل فأنا تسحرون تفضل بل أتيناهم بالحق وإنهم لكاذبون ما اتخذ الله من ولد وما كان معه من إله إذا لذهب كل إله بما خلق ولا على بعضهم على بعض سبحان الله عما يصفون نعم عالم الغيب والشهادة فتعالى عما يشركون عالم بالكسر هكذا معظم القراء لكن المدنيان وشعبة والأصحاب يقولوا إيه عالم الغيب بالضم عالم الغيب على الابتداء يعني لكن إيه سبحان الله عما يصفون عالمي يبقى عالمي هنا بدل مش كده لله هنا مكسورة تبقى مكسورة لكن ايه بالرفع عالم لانها خبر لمبتدا محذوف تقديره هو عالم الغيب اتفضل ايه هنا ثاء ثم النصف الربع وتبقى ايه 93 في العد المدني و92 في العد الكوفي يلا ايه قل ربي اما تريني ما يوعدون ايوه هناك يلا الصف الثالث ربي فلا قل من تخلق بهذا الخلق ولا يتخلق به إلا الأنبياء والأولياء. إن الإنسان يحسن لمن أساء إليه. قل من تخلق بهذا. شوف أنت تعرف كام واحد وتعاملت مع واحد من يوم ما اتولدت لحد دلوقتي. هات واحد كده تتذكره الناس تسيء إليه وهو يحسن إليه. بالرغم أنهم بيسيئوا لي. قليل نادر. لأن ده خلق الأنبياء والأولياء. لا يستطيع صعب عن نفسه. من أصعب ما يكون واحد بيسيء إليه وبعدين تروح تحسن إليه. يعني احنا بنقول لك اصبر عليه بس. العوام يصبر. يبقى مقام العوام الصبر. ومقام السالكين انه يعفو عنه. ومقام الواصلين يحسن إليه. شفت ده؟ ادفع بالتي هي أحسن السيئة. يعني مش تسيء لمن أساء إليك. لا. لا أنت تحسن لمن أساء إليك. شفت بقى المعنى؟ قليل من تخلق بهذا. قليل ولا يتخلق به إلا ولي. فإن لم تكونوا أولياء فتمثلوا بأخلاقهم تكونوا مثلهم. النبي كان حياته كلها كده. يحسن لمن أساء إليه. حياته كلها حتى من قبل البعثة. صلى الله عليه وسلم. حياة النبي كلها كان يحسن لمن أحسن إليه ويحسن لمن أساء إليه ويحسن لمن لا يعرفه حتى لا أساء ولا أساء. يعني كان موطن نفسه على الإحسان على طول صلى الله عليه وسلم. فنسأل الله أن يخلقنا بأخلاق نبينا صلى الله عليه وسلم. يلا يا سيدي. وقل رب أعوذ بك من همزات الشياطين. نعم اللي هي الوساوس بتاعته. همزات الشياطين اللي هو الوساوس. وساوس الشيطان. يلا. وأعوذ بك رب أن يحضروني. يعقوب يثبت الياء أن يحضروني. يثبت الياء وصلا وقف. فهمت ازاي؟ يلا. حتى إذا جاء أحدهم. جاء أحدهم دي قراءة قالون. حتى إذا جاء أحدهم. يحذف الهمزة الأولانية ويثبت الثانية. خدت بالك؟ يلا يا قالون. انت اسمك ايه؟ بلك. ها؟ بلك. بيقرا قالون كده بالفطره. لكن ايه باقي القراء يثبتوا الهمزتين حتى اذا جاء احد. خدت بالك باقي القراء يثبتوا. يلا. حتى انت منين يا بلك؟ من كرغستان. كرغستان. مرحبا. يلا يا دي. حتى برضو هنا الياء يثبتها وصلا وقفا يعقوب الحرام. ارجعوني ربي ارجعوني كده. باقي القراء مفيش ياء لا وصفا لا وصلا ولا وقفا كسره بس. خدت بالك؟ يلا. لعلي اعمل صالحا فيما تركت كلا انها كلمه هو قائلها ومن ومن هنا قلنا حياة القبر ايه؟ هي الحياة البرزخية من الآية دي. جبنا اسمها منين؟ من الآية دي. الحياة البرزخية عرفنا انها اسمها البرزخ لأنها برزخ بين الحياة الدنيا وحياة الآخرة. والبرزخ هو الفاصل بين شيئين. فهمت بقى؟ أي فاصل بين شيئين يسموه برزخ. حتى الكوبري، الكوبري اللي يعديك على من على البحر من جانب الى جانب، الكوبري ده في لغه العربي يسموه برزخ. يبقى اي شيء فاصل بين شيئين يسموه ايه؟ برزخ. عشان كده قلنا عن سيدنا محمد ايه؟ البرزخ بين الاحديه والوحديه. الاحديه غير ظاهره والوحديه قابله للظهور. البرزخ بينهما الذي جعل الاحديه تظهر الواحديه فيكون هناك عوالم كان هو ارساله رحمه للعالمين. عشان كده والبرزخ بين الاحد والوحيد بين البطون والظهور. خدت بالك؟ يبقى البرزخ هو ما كان فاصلا بين شيئين. اي شيئين. فهم؟ فإذا نفخ في الصور فلا أنساب بينهم يومئذ ولا يتساءلون. فلا أنساب بينهم أي بين الكفار. ولا هم يتساءلون. يعني نسب الكافر للمسلم لا ينفعه أما نسب المسلم للمسلم والمؤمن للمؤمن ينتفع به، يبقى فلا أنساب بينهم أي بين الكفار. أبو لهب عم النبي مش هينتفع بنسبه لله، وإن كان في انتفاع بسيط لأنه فارح به يخفف عنه كل يوم اثنين في النار جرعة ماء، لكن لا يخرج من الخلود. فهم؟ يبقى الأنساب لا تنفع مع الكفر، لكن مع الإيمان النسب ينفع، بدليل آية الطور: والذين آمنوا واتبعتهم ذريتهم بإيمان ألحقنا بهم ذريتهم وما ألتناهم من عمل شيء. يبقى الذرية تلحق بالأعلى في الإيمان، إذا كانت ذرية مؤمنة تلحق بأجدادها الأعلى منهم في الإيمان في المرتبة العالية لمجرد النسب بس، من أجل أن يسعد الله الصالحين يجيب لهم ذريتهم معهم حتى لو كانت ذريتهم أقل منهم في العمل. فهم؟ عشان كده النبي يقول إيه: كل سبب ونسب ينقطع يوم القيامة إلا سببي ونسبي. الوهابية يجيب لك الآية دي ويقول لك إن نسبك للنبي ما ينفعكش، ويجيب لك الآية دي على عادتهم إن هم يجيبوا الآية اللي نزلت في الكفار يعملوها في الأنبياء، ويجيب لك حديث تاني فهمه غلط يقول: يا صفية عمة رسول الله اعملي فإني لا أغني عنك من الله شيء، يا فاطمة بنت محمد اعملي فإني لا أغني عنك من الله شيء. يجيبوا الحديث ده ويجيبوا الآية دي ويستدلوا أن النسب لا ينفع المؤمن وأن المؤمن لا ينفعه إلا عمله، وهذا خطأ، لأن النبي عندما قال يا صفية اعملي ما شئت فإني لا أغني عنك من الله شيئا، عندما نزلت عليه آية وأنذر عشيرتك الأقربين فنادى على أقارب ليدخلوا في الإيمان أصلا، فيبقى لا أغني عنك من الله شيئا إن لم تسلمي، فإن أسلمتي أغني عنك من الله، يعني أغني عنك عذاب الله. فيجيب الحديث اللي هو كان النبي بيستعمله لدعوة الكفار للدخول في الإسلام يجعله هو القاعدة المستمرة ويناقض باقي آيات القرآن. فهمت بقى؟ ادي خطورة المذهب الوهابي. وعلشان كده تيجي تقول له ده يا راجل مسلم شريف النسب يقول لك لا مش هينتفع بنسب، فلا أنساب بينهم يومئذ ولا يتساءلون، يا فاطمة اعملي ما شئت إني لا أغني عنك من الله شيء، بهذه الجلافة. عشان كده يقولون الحق وهم أبعد الناس عن الحق لأنهم لم يفهموا. فهمت بقى ازاي؟ يبقى في آية نزلت تبين علاقة الكافر بأنساب المؤمنين، وفي آية نزلت تبين علاقة المؤمن بنسبه للمؤمنين. دي آية ودي آية. فاهم؟ الآية اللي بتبين علاقة المؤمن بنسبه للمؤمنين: والذين آمنوا واتبعتهم ذريتهم بإيمان ألحقنا بهم ذريتهم وما ألتناهم من عملهم من شيء كل امرئ بما كسب رهين. وعشان كده النبي أيد هذه الآية بحديث: كل سبب ونسب ينقطع يوم القيامة إلا سببي ونسبي. كل أولاد أب نسبتهم لأبيهم إلا أولاد فاطمة، أنا أبوهم وأنا نسبتهم. أي كده صلى الله عليه وسلم. خدت بالك؟ عشان كده سيدنا عمر بن الخطاب وهو راجل كبير عنده 60 سنة يطلب من سيدنا علي إيه؟ إن يجوزه ستنا أم كلثوم بنته، اللي هي بنت ستنا فاطمة أخت ستنا زيد، صغيرة عندها 14 سنة وهو عنده 60 سنة، يروح لسيدنا علي جوزني أم كلثوم. يقول له ليه يا عمر؟ بس دي صغيرة، صغيرة يا عمر، هو محرج منه، دي صغيرة. قال: والله لا أريد الزواج، ولكن سمعت أن النبي يقول كل سبب ونسب ينقطع يوم القيامة إلا سببه، وأريد أن يكون لي نسب مع النبي. ما هو لي نسب مع حفصة بنته، لكن هو عايز يربط من جميع الجهات محبة في النبي. فهمت بقى ازاي؟ انما فلا انساب بينهم يومئذ ولا يتساءلون، يا فاطمه اعملي ما شئت اني لو نعكم، ده الكلام ده اذا كفروا. اما ان امنوا فابشر، فبشر الذين امنوا بان لهم قدم صدق عند ربهم. مين قدم الصدق؟ اللي هو النبي صلى الله عليه وسلم. اذا مت على الايمان والاسلام فابشر، لان النبي منتظرك يشفع فيك يجبرك، والمسلمين والمؤمنين يشفعوا فيك، وأجدادك الذين سبقوك أبائك الذين حتى لم تدركهم وكانوا أولياء وصالحين ياخدوا بإيدك يقول ده ابننا يا رب العالمين، ده ابني، ابني هتهولي، ربنا يقول له خده عشان يسعده. فهمت ازاي؟ كل دي رحمات. لكن الوهابية لا يريدون نشر الرحمة ولا حسن الظن بالله، مذهبهم ينشر القسوة وسوء الظن بالله. فهمت ازاي؟ هذا هو مذهبهم القبيح اللي يريد الامريكان ان هم يظهروا ان هو الاسلام بهذا القبح. فهمت ازاي؟ دي فحذاري ان تفهم منهم القرآن لانهم لم يفهموا القرآن، او ان تسمع منهم الحديث لانهم لم يفهموا الحديث. هم يعيشون مع القرآن والحديث كما عاشت اليهود مع التوراة، يحرفون الكلمة عن مواضعه. تبقى آية نازلة في المؤمن ما يجيبش سيرتها، آية نازلة في الكافر يقولها للمؤمن. فهمت ازاي؟ فدول في منتهى الخطورة على الأمة. فربنا ينجينا. يلا يا سيدي. فمن ثقلت موازينه فأولئك هم المفلحون. اللهم اجعلنا منهم. من خفت موازينه فأولئك الذين خسروا. يعني سيدنا الرسول الله كان يقول لأبي طالب هو على فراش الموت: قل يا عمي لا إله إلا الله وأني رسول، كلمة أشفع لك بها عند الله، عشان ينفعه نسب. مجرد يقولها وهيموت، ما عملش عمل بقى. ده هيقولها ويموت، لا صلى ولا صام ولا عمل حاجة. ده هيقولها بس ويموت، ينتفع بنسب. فهمت بقى ازاي؟ يبقى انك تموت على الاسلام دي هي عين الكرامة. ان ربنا يختم لنا بخاتمة الاسلام والسعادة والايمان، هي دي خاتمة السعادة صح. لا تكمل كرامة المسلم الا اذا مات على الاسلام. اعرف دي كويس. وعلشان كده عايز تقول لي مين المسلمين المكرمين؟ هم الموتى. وعشان كده النبي كان يزور الموتى كثيرا، لان هم دول اهل الاكرام والكرامه. ماتوا على الاسلام وصلي عليهم والحمد لله. انما كل واحد ما زال في الحياه لا يجزم انه يموت على الاسلام. يقول يا رب حسن الخاتمه. فهمت بقى؟ وعشان كده زياره المؤمنين الصالحين اللي ماتوا على الاسلام، الدعاء عندهم مستجاب. الدعاء عند قبور المسلمين مستجاب، لان هم دول اهل الكرامه، اهل الشفاعه. ماتوا على الاسلام. طب والاحياء؟ الله اعلم. ربنا ينجينا. شفنا ناس حفظوا القران وماتوا على الكفر، وناس عاشوا حياتهم يا ام الناس في المساجد وماتوا على الكفر. فربنا ينجينا يا سيدي. وشفنا ناس قضوا عمرهم فسق مجرمين، وقبل ما يموت بشهر واحد تاب الى الله وحسنت خاتمته، وقعد يبكي ليل نهار ويصلي على النبي، وماتوا على الاسلام وهم كانوا مجرمين طول عمرهم. فكل ده بيد الله. فربنا سبحانه وتعالى يختم لنا بخاتمة السعادة. يلا يا سيدي. ومن خفت موازينه فأولئك الذين خسروا أنفسهم في جهنم خالدون. أيوه. تلفح وجوههم النار وهم فيها كالحون. الكلاحة اللي هي إيه؟ اللي هي القذاره اللي على الاسنان. اي قذاره على الاسنان يسموه ايه؟ كلح. اما تلاقي واحد سنانه كده تقول له انت كلح ليه؟ يعني ما بيلعبش اسنانه ولا يستعمل استواك، وتلاقي اسنانه عليها طبقات قذره متراكمه بقى لك. هي دي الكلاحه. فاهل النار في النار بياكلوا ايه؟ بياكلوا غساق وغسلين وقيح وصديد وقرف، فلازم يكون سنانهم كالحة. واخد بالك؟ عشان كده هم فيها كالحون لسوء ما يأكلون. يبقى هم فيها كالحون يعني ايه؟ قذر الفم، قذر رائحة الفم، قذر مظهر الأسنان، لأنهم أهل قذارة في الدنيا، فصاروا بعد ذلك أهل قذارة في الآخرة. أدي وهم فيها كالحون يعني أهل قذارة ونجاسة، يأكلون النجاسات كما يأكلون إيه؟ أعراض المسلمين، ويقتلون المسلمين، ويكرهون الإسلام والمسلمين. كل دي تجعلهم أهل لهذا. يلا يا سيدي. المصريين لما يجي يشتم واحد يقول له يا كلح، دي شتمة مصرية، تاخد بالك منها، تبقى فاهم معناها يعني. يلا يا سيدي. ألم تكن آياتي تتلى عليكم فكنتم بها تكذبون. نعم. قالوا ربنا غلبت علينا شقوتنا وكنا قوما ضالين. بيقولوا شقاوتنا غلبت علينا شقاوتنا. الأصحاب اللي هو حمزة والكسائي وخلف. يلا يلا. ربنا أخرجنا منها فإن عدنا فإنا ظالمون. نعم. ولو ردوا لعادوا لما نهوا وإنهم لكاذبون. قبل كده رد عليهم رب. ولو ردوا لعادوا لما نهوا عنه. بس لا ماضى. لا ماضى. ولو ردوهم حيعودوا. يلا يلا. قال اخسئوا فيها ولا تكلمون. يعقوب يقول ولا تكلموني بإثبات الياء وصل النقطة. يلا يلا. إنه كان فريق من عبادي يقولون ربنا آمنا يقولون ربنا آمنا فاغفر لنا وارحمنا لا خلي الغين فاغ مش فاغ فاغفر لنا وارحمنا وأنت خير الراحمين. آمين يا رب. يلا يلا اللي عليه الدور على طول. فاتخذتموهم سخريا حتى لا الميم معلهاش حاجه. فاتخذتموهم سخريا حتى انسوكم ذكري وكنتم منهم تضحكون. هو كل ميم عندك بتقعد عليها شويه ليه؟ انت تعبان عايز تستريح كل شويه. في ميم بتقعد عليها اما تبقى ميم مقابله الميم ده قبل بعض تبقى غنه فاهم، لكن اما تبقى ميم ما فيش بعدها ما يستدعي زي الباء مثلا. الباء دي بتستدعي انك تخفيها فهمت ازاي؟ اما تبقى ميم ساكنه بعدها باء تخفيها، انما بعدها تاء ليه تخفيها او ليه تتك عليها. فاتخذتموهم سخريا حتى انسوكم ذكري وكنتم منهم. هنا بقى ايه عشان مين التقوا مع بعض تقعد عليها؟ وكنتم منهم تضحكون. ومنهم الثانيه بقى تضحكون بعدها تاء ما تقعدش عليها. منهم تضحكون. خدت بالك؟ يلا قول من غير ما تستريح في مواضع لا يجوز فيها الراحه. يلا. انا قلت لك تعيد يا جدع، عيد يا جدع. يا بتاع الراحه انت. اللي قرأ الأول يعيد نفس الآية. فاتخذتموهم سخريا حتى أنسوكم ذكري وكنتم منهم تضحكون. يعني اتحسنت شوية. 5/10 لازم تقرأ كتير على المشايخ في مصر هنا علشان إيه تعمل ختمة كاملة ضروري. من لم يقرأ القرآن على مشايخ مصر لا يحسن التلاوة، اعرف دي كويس. يلا. سخريا المدنيين والاصحاب يروها سخريا بضم السين. اني جزيتهم اليوم بما صبروا انهم الاخوان يروها انهم هم الفائزون بكسر الهمزه. انهم الاخوان اللي هو حمزه والكسائي. اتفضل يا سيدي. قال كم لبثتم في الارض عدد سنين. ابن كثير الاخوان يقول قل كم لبثتم في الارض عدد سنين. قل ابن كثير والاخوان. ابو عمرو طبعا والشامي والاخوان ابو جعفر عندهم ادغام يقول لبثتم لبثتم، ما يقولش لبثتم يقول لبثتم. هتلاقي اسمه عندهم ادغام ابو عمرو والشامي والاخوان وابو جعفر. يلا يا سيدي. قالوا لبثنا يوما او بعض يوم فاسال العادين. المكي والكسائي وخلف يقول فاسال العادين. فسل العادين ده المكي والكسائي وخلف. يلا يا سيدي. قال إن لبثتم إلا قليلا لو أنكم كنتم تعلمون. الأخوان يقول قل إن لبثتم إلا قليلا. قل إن لبثتم إلا. وهنا ينتهي الربع في العبد المدني، ينتهي هنا الربع. باقي العبد الكوفي ينتهي الربع بنهاية السورة، لكن في العد المدني هنا الربع خلص وتبقى آية 115 وتحط عليها راء وتكتب ثلاث أرباع الحزب. في هذا الموضوع ده في الايه في المصحف المدني. يلا ايه يا في في جناس هنا أيوة. ترجعون الأصحاب يعقوب يقرأها ترجعون بفتح التاء ترجعون الأصحاب اللي هو حمزة والكسائي وقلب وكذا يعقوب. يلا يجي فتعالى الله الملك الحق لا إله إلا هو رب العرش الكريم سبحانه وتعالى. يلا يجي ومن يدعو مع الله إلها آخر صدق الله العظيم وبلغ رسوله الكريم ونحن على ذلك من الشاهدين. اللهم علمنا ما ينفعنا وانفعنا بما علمتنا وزدنا علما. إن الله وملائكته يصلون على النبي يا أيها الذين آمنوا صلوا عليه وسلموا تسليما. اللهم صل أفضل صلاة على أسعد مخلوقاتك سيدنا محمد وعلى آله وصحبه وسلم عدد معلوماتك ومداد